الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة فيه. أثر علم البيان في إنشاء فنون القول والكتابة الأدبية. نقول: ربما يأتي الشاعر بالتشبيه الضمني فيكون في كلامه الدليل والبرهان على صدق دعواه، فيقول مع المتنبي: ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم، وللسيف حد حين يسطو ورونق. أو كما قال النابغة: نبئت أن أبا قابوس أوعدني، ولا قرار على زأر من الأسد. وقد يقلب التشبيه زيادة في المبالغة والادعاء، كقول الشاعر: علم الغيث الندى حتى إذا ما حكاه علم البأس الأسد. وقد يصرح بتفضيل صاحبه على الأسد في شجاعته، كما قال زهير: ولا أنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزالي ولج في الذعر. أو يصير إلى لون من ألوان الاستعارة فيزيد المعنى قوة واللفظ إيجازا، كما قال النابغة: فقلت يا قومي إن الليث منقبض على براثنه للوثبة الضار. فقد أتى بالاستعارة التصريحية وجعل ممدوحه فردا من أفراد الأسود لا يختلف عنها حتى في الاسم. أو يعمد إلى الاستعارة المكنية التي هي أشد إمعانا في التخيل، كما قال علي بن جبلة: إذا ما تردى لأمة الحرب أرعدت حشى الأرض واستدمى الرماح الشوارع. فيصور الأرض بصورة إنسان ترتعد أحشاؤه فرقا من ذلك البطل. وقد يعرض معناه بصورة من الاستعارة التمثيلية فيلقيه كحكمة صادقة أو مثل سائر، كقول المتنبي: ومن يجعل الضرغام للصيد بازه تصيده الضرغام فيما تصيد. وقد يعرضه على طريق المجاز المرسل، كما فعل السموأل إذ يقول: تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل. أو المجاز العقلي، كما قال عنترة: ألم تعلموا أن الأسنة أحرزت بقيتنا لو أن للدهر باقية. فينسب الفعل إلى الأسنة لأنها السبب الذي اعتمدوا عليه في حفظ أنفسهم من الأعداء. وقد يعرض المعنى بصورة من صور الكناية، كما قال شريح بن الحارث هامش، هو أبو أمية شريح بن الحارث الكندي، كان قاضيا على الكوفة أيام عمر وعثمان وعلي، توفي سنة 72 هجرية، انتهى. قال شريح: ونرى حمى الأقوام غير محرم علينا، ولا يرعى حمانا الذي نحمي. أو كما قال أبو الغول الطهوي هامش، هو علباء بن جوشن من بني قطن ابن نهشل، شاعر إسلامي كان في الدولة المروانية، انتهى. قال: ولا يرعون أكناف الهوين إذا حلوا ولا أرض الهدون. فانظر كم من الصور يقدم لنا علم البيان للتعبير عن المعنى الواحد. لذلك كان من أهم ما يعنى به رجال الفصاحة ولا يستغني عنه الأدباء. وليس معنى هذا أن الإكثار من الصور يزيد المعاني جمالا، ما لم يكن ذلك في موضعه ودون تكلف. والتكلف داء الأدب، يذهب بمائه وطلاوته ويحيله إلى الغثاثة والسماجة. تمرينات عامة على مباحث الكتاب. التمرين الأول: استخرج ما تجده من الصور البيانية فيما يلي. 1- قال الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. سورة المدثر، الآيات 49 و50 و51. هامش: القسورة الأسد، انتهى الهامش. 2- وقال أبو هلال العسكري هامش: هو الحسن بن عبد الله أديب عالم وفقيه شاعر، له مؤلفات كثيرة. ولد في عسكر مكرم من قرى الأهواز، وأتنقل بين بغداد والبصرة، توفي سنة 95 و300 هجرية، انتهى. قال أبو هلال: إذا اهتز للهيجاء فهو مهند، أو اهتز للإفضال فهو غمام. ثلاثة. وقال جرير: فمن يأمن الحجاج أما عقابه فمر، وأما عهده فوثيق. أربعة. وقال الشاعر: والغصن قرط أذنه بدراهم مضروبة من فضة بيضاء. هامش: قرط أذنه، جعل فيها قرطا، انتهى. خمسة. وقال مجد الدين الإربلي: ديار قضينا العيش فيها منعما، وأيامنا تحنو علينا وتشفق. المطلوب استخراج الصور البيانية. ستة. وقال الشاعر: نعم المعين على المروءة للفتى، مال يصون عن التبذل وجهه. سبعة. وقال آخر: يلقى السيوف بوجهه وبنحره، ويقيم هامته مقام المغفر. ثمانية. وقال شوقي: أين مروان في المشارق عرش أموي، وفي المغارب كرسي. سقمت شمسهم فرد عليها ضوءها، كل ثاقب الرأي نطسي. هامش: النطس العالم الحاذق. تسعة. وقال أبو فراس: ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. هامش: التبر الذهب، الصفر النحاس، انتهى. عشرة. وقال الشاعر: فقرباني بأبي أنتما من وطني قبل اصفرار البنان. حادي عشر. وقال ابن المعتز يصف الجزر: انظر إلى الجزر الذي يحكي لنا لهب الحريق، كمذبة من سندس ولها نصاب من عقيق. همش: السندس الحرير الأخضر، العقيق حجر كريم أحمر، انتهى. التمرين الثاني. قال ابن حمديس يصف نهرا: واحد، ومرو صدى الروضات يسحب ذيله على الأرض منه جملة تتبعض، وتنساب منه حية غير أنها تطول على قدر المساب وتعرض، وتحسبه إن حبكت متنه الصبا عمودا علاه النقش وهو مفضض. له رعدة تعداده في انحداره، كما تبسط الكف البنان وتقبض، وما هو إلا دمع عين كأنها لطول بكاء دهرها لا تغمض. همش: تنساب تجري في قوله، وتنساب منه حية غير أنها. الصبا الريح التي تهب من الشرق في قوله، وتحسبه إن حبكت متنه الصبا. تعتاده تأخذه وتصيبه، البنان رؤوس الأصابع في قوله، له رعدة تعتاده في انحداره، كما تبسط الكف البنان وتقبض. انتهى. الأسئلة: واحد، انثر معاني الأبيات بإيجاز، أي أبيات ابن حمديس. اثنان، استخرج من النص استعارة تصريحية وأجرها. ثلاثة، استخرج من النص ثلاثة تشبيهات وبين نوعها واذكر أركانها. التمرين الثالث. قال محمود سامي البارودي: واحد، ومرتبع لذنا به غب سحرة، وللصبح أنفاس تزيد وتنقص، رقيق حواش النبت أما غصونه فريا، وأما زهره فمنصص، إذا لاعبت أفنانه الريح خلتها، سلاسل تلوى أو غدائر تعقص، كأن صحاف الزهر والطل ذائب، عيون يسيل الدمع منها وتشخص. هامش: ريا أي ممتلئة بالماء، منصص أي مرتفع، الأفنان الأغصان، وذلك في قوله رقيق حواش النبت أما غصونه فريا، وأما زهره فمنصص، أو منصص أي مرتفع، وريا ممتلئة بالماء، وكذلك في قوله كأن صحاف الزهر والطل ذائب، عيون يسيل الدمع منها وتشخص. هامش: شخصت العين نظرت وهي منفتحة لا تطرف. انتهى الهامش. الأسئلة: واحد، لقص معاني الأبيات. اثنان، استخرج من النص استعارتين ووضحهما. ثلاثة، استخرج ما في النص من التشبيهات وبين أنواعها. التمرين الرابع. قال بعض أصحاب علي في علي رضي الله عنه: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته، وكان والله غزير العبرة طويل الفكرة. الأسئلة: واحد، عدد ما ذكره الرجل من صفات علي رضي الله عنه. اثنان، استخرج من النص ثلاث استعارات وقم بإجرائها. ثلاثة، عبر صاحب النص عن تقوى علي بعدة كنايات فعينها وبين نوعها. التمرين الخامس. قال البحتري يصف قصر الكامل وقد بناه الخليفة المعتز بالله العباسي: لما كملت روية وعزيمة أعملت رأيك في ابتناء الكامل. هامش: الروية التفكير، وذلك في قوله لما كملت روية وعزيمة أعملت رأيك في ابتناء الكامل. اثنان، ذعر الحمام وقد ترنم فوقه من منظر خطر المزلة هائل، رفعت لمخترق الرياح سموكه، وزهت عجائب حسنه المتخايل. هامش: مخترق الرياح مهبها، وذلك في قوله رفعت لمخترق الرياح سموكه، وزهت عجائب حسنه المتخايل. لبست من الذهب الثقيل سقوفه نورا يضيء على الظلام الجافل. خمسة، فترى العيون يجلن في ذي رونق متلهب العالي أنيق السافل. ستة، وكأن حيطان الزجاج بجوه لجج يمجن على جنوب سواحل. 7 وكأن تفوي فرخام إذا التقى تأليفه بالمنظر المتقابل. هامش: التفويف ما يبدو في الرخام من خطوط بيض، ويقصد هنا التوشية والزخرفة. انتهى. 8 حبك الغمام رصفن بين منمر ومسير ومقارب ومشاكل. هامش: الحبك الطرائق، المنمر أن تكون في السحاب بقعة بيضاء وبقعة على أي لون آخر، المسير المخطط. انتهى الهامش. وذلك قوله: وكأن تفويف الرخام إذا التقى تأليفه بالمنظر المتقابل. حبك الغمام رصفن بين منمر ومسير ومقارب ومشاكل. الأسئلة: 1 صف القصر كما تتخيله مستوحيا أوصافك من أبيات البحتري. 2 في البيت الثاني تعبير عن ارتفاع القصر، ماذا يسمى ذلك في علم البيان؟ وأقرأ لك البيت الثاني عزيزي المستمع: ذعر الحمام وقد ترنم فوقه من منظر خطر المزلة هائل. المطلوب في هذا البيت: هناك تعبير عن ارتفاع القصر، ماذا يسمى ذلك في علم البيان؟ 3 في الأبيات الثالث والرابع والخامس 3 استعارات فوضحها، وسأقرأ لك الأبيات عزيزي المستمع. البيت الثالث: رفعت لمخترق الرياح سموكه وزهت عجائب حسنه المتخايل. والرابع: لبست من الذهب الصقيل سقوفه نورا يضيء على الظلام الجافل. والبيت الخامس: فترى العيون يجلن في ذي رونق متلهب العالي أنيق السافل. السؤال الرابع: في الأبيات الثلاثة الأخيرة بعض التشبيهات، فعين الطرفين في كل منها وبين نوعها، وأقرأ لك الأبيات الثلاثة الأخيرة. البيت السادس: وكأن حيطان الزجاج بجوه لجج يمجن على جنوب سواحل. وكأن تفويف الرخام إذا التقى تأليفه بالمنظر المتقابل. حبك الغمام رصفن بين منمر ومسير ومقارب ومشاكل. السؤال يقول: في هذه الأبيات الثلاثة بعض التشبيهات، فعين الطرفين في كل منها وبين نوعها. السؤال الخامس: هل تجد في البيت السادس عيبا يخل بفصاحته؟ ماذا تسميه؟ وهل تستطيع أن تبين سببه؟ وأقرأ لك البيت السادس عزيزي المستمع: وكأن حيطان الزجاج بجوه لجج يمجن على جنوب سواحل. السؤال السادس: بين ماذا أعجبك من الصور في الأبيات وسبب إعجابك. التمرين السادس: قالت عائشة رضي الله عنها في وصف أبيها الصديق رضي الله عنه: سبق أن ونيتم سبق الجواد إذا استولى على الأمد فتى قريش ناشئة وكهفها كهلا يفك عانيها ويريش مملقها ويرأب شعبها ويلم شعثها حتى حليته قلوبها، ثم استشرى في دين الله فما برحت شكيمته في ذات الله عز وجل. هامش: ونيتم قصرتم. الأمد الغاية، مملقها المملق الفقير، شعبها أو شعبها يرأب شعبها يصلح كسرها ويجبره، حليته استحلته، استشرى ألح في غضبه، الشكيمة الأنفة والانتصار من الظلم. انتهى الهامش. الأسئلة: في النص تشبيهان فاذكرهما. 2- وضح الصورة البيانية في قولها يريش المملق. 2-3 ماذا تجد في التعبيرين التاليين من البيان؟ يرأب شعبها، يرأب الشعب، ويلم الشعث. وهل تستطيع أن تجعل منهما تشبيهين تمثيليين؟ 4- وضح الصورة البيانية في حليته قلوبها، وبين المعنى الحقيقي لكلمة حليته. التمرين السابع: قال ابن زيدون يمدح المعتضد ابن عباد. 1- فما قبل عباد حوى البحر مجلس، ولا حمل الطوض المعظم رفرف، ممر القوى لا يملأ الخطب صدره، وليس لأمر فائت يتلهف، له ظل، له ظل نعمة يذكر الهم عندها ظلال الصبا، بل تلك أندى وأورف، جحيم لعاصيه يشب وقوده، وجنة عدن للمطيعين تزلف، طلاقة وجه في مضاء كمثل ما يروق فرند السيف والحد مرهف. الأسئلة: اشرح معاني الأبيات. 2- استخرج ما تجده في النص من الاستعارات التصريحية والمكنية. 3- استخرج من النص 3 تشبيهات وبين نوعها واذكر الغرض من التشبيه في البيت السادس. 4- في البيت الثالث بعض الكنايات فحددها وبين نوعها. هامش: الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المجالس وتبسط، ممر القوى محكم الفتل، الهم الشيخ، ورف الظل اتسع وامتد، جنة عدن جنة إقامة، تزلف تقرب، فرند السيف جوهره ووشيه. انتهى. التمرين الثامن: قال بديع الزمان الهمذاني في مقامته الأسدية اتفقت لي حاجة بحمصة، فشحذت إليها الحرصة، في صحبة أفراد كنجوم الليل أحلاس لظهور الخيل، وأخذنا الطريق ننتهب مسافته ونستأصل شأفته، ولم نزل نفري أسنمة النجاد بتلك الجياد، حتى صرنا كالعصي ورجعنا كالقسي، وتاح لنا واد في سفح الجبل ذي آلاء وأثل، كالعذارى يسرحن الضفائر وينشرن الغدائر، ومالت بنا الهاجرة إليه، فنزلنا نغور ونغور، وربطنا الأفراس بالأمراس، وملنا مع النعاس، فما راعنا إلا صهيل الخيل، ونظرت إلى فرسي وقد أرهف أذنيه وطمح بعينيه، يجذ قوى الحبل بمشافره ويخد خد الأرض بحوافره، ثم اضطربت الخيل فتقطعت الأمراس وأخذت نحو الجبال، وطار كل منا إلى سلاحه، فإذا السبع في فروة الموت وقد طلع من غابه منتفخا في إهابه. هامش: حمص بلد بالشام، شحذ المدية سنها، أحلاس الخيل أي فرسان يلزمونها، الشأفة الأصل استأصل شأفته أي أزاله وقضى عليه، النجاد المرتفعات، تاح تهيأ وعرض، الآلاء والأثل شجران، الهاجرة في الظهيرة واشتداد الحر، وذلك كله في قوله فشحذت إليها الحرص، وقوله أحلاس لظهور الخيل، وقوله ونستأصل شأفته، وقوله ولم نزل نفري أسنمة النجاد، وقوله وتاح لنا واد في سفح جبل، وقوله ذي آلاء وأثل، وكذلك في قوله ومالت بنا الهاجرة إليه. الهاجرة في الظهيرة واشتداد الحر. نتابع قراءة الهامش. فنزلنا نغور ونغور. نغور نسير في الغائرة وهي منتصف النهار، ونغور ننزل إلى الغور. وفي قوله يصف الفرس ونظرت إلى فرسي وقد أرهف أذنيه وطمح بعينيه. طمح بعينيه رمى ببصره إلى الأعلى. يجذ قوى الحبل بمشافره، يجذ أي يقطع، والمشافر جمع مشفر وهو شفة الفرس. وكذلك في قوله ويخد خد الأرض بحوافره، يخد الأرض يحفرها. وكذلك في قوله فإذا السبع في فروة الموت وقد طلع من غابه منتفخا في إهابه، والإهاب هو الجلد. وانتهى الهامش. الأسئلة: 1. اقرأ المقامة ثم أكمل القصة كما تتخيل نهايتها. 2. استخرج ما تجده في النص من التشبيهات واذكر أركانها وبين أنواعها وأيها كان أكثر إعجابا لك. 3. استخرج ما تجده في النص من الاستعارات المكنية والتصريحية الأصلية منها والتبعية والمرشحة والمطلقة والمجردة. 4. ماذا تجد في قوله ومالت بنا الهاجرة إليه من المجاز؟ 5. ماذا تسمي الصورة التي عبر بها عن خيلاء الأسد حين قال منتفخا في إهابه؟ وانتهى الشريط 8 من علم البيان مقرر البلاغة للسنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تأليف الدكتور عبد القدوس أبو صالح وأحمد توفيق كليب. قرأ المقرر عليكم أحمد عزت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.